يقول فضيلة الشيخ والله إني لأحبك في الله تعالى صدقا. أسأل الله أن أحبك، أحبك الله الذي يحبك فيه، وأسأل الله يجعلك من المتحبين في الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ معناه أن يبيع سلعة وليست عنده، كان تبيع على شخص سيارة وأنت ما اشتريتها، تبيع على شخص سيارة ثم تروح تشتريها من المعرض وتبيع عليه، أو تبيع عليه أي شيء، أكياس سكر ورز وليست عندك، تبيعه وتأخذ العربون أو تأخذ الثمن ثم تذهب تشتريها السلعة، فهذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، لا بد أن تشتريها، لكن تعيده إذا كان أردت تعيده ويأتي في وقت آخر بعد ما تشتريها، لكن لا تلزمه، تعيده فإن أحب أن يشتري وإلا تبيع على غيره، هذا لا بأس، الوعد لا بأس، أما أن تلزمه أو تأخذ العربون منه أو تكتب عقد وأنت ما اشتريت السلعة هذا حرام، هذا معنى الحديث، لا تبع ما ليس عندك، تبع السلعة وهي في السوق ما اشتريتها حتى الآن. نعم.